أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. شفتوا إيش تقول فلانة عن فلانة؟ هل قرأتم في المنتديات ما الذي كتب عن فلان؟ هل وهل وهل وهل وهل ضوضاء كبيرة جدا تدور في المجتمعات، بل إنها والله ليست في مجتمع دون مجتمع، لا تكاد تصل إلى بيئة أيا كانت هذه البيئة إلا وتجد فيها أولئك الذين ينقلون الحديث بين الناس فيتكلم عن هذا وعن تلك. وكم من البيوت، كم من البيوت قد تهدمت بسبب هذه الإشاعات، وكم من الفوضى حدثت في مجتمعات وفتن عظام بسبب الإشاعات. وأصبحت الإشاعات الآن في هذا الزمن أصبحت صنعة، بل إنها والله أصبحت تجارة تدفع من أجلها أموال كثيرة، دول تدفع من أجل أن تزلزل دول وتحرك مجتمعات بسبب ماذا؟ إشاعة بين الناس. ولذلك القرآن لم يترك هذه القضية، ديننا هذا جاء لحمايتنا من هذا البلاء والفتك العظيم المبين جدا. وكم من الناس الآن والله بعض الحالات في الأسر تأتي الزوجة يعني تطلب الطلاق ولا تريد أن ترجع لزوجها أبدا، السبب أن بلغها عن فلان وفلان وفلانة أن زوجها كذا وكذا، قال كذا وأنه فعل كذا. وكم يعني بعض البيوت يغضب الزوج من زوجته لمدة أكثر من شهر ثم يتبين له بعد الشهر أن هذه كذبة، إشاعة أطلقتها واحدة من المغرضات على زوجته فأصبح غاضبا منها واستمر الأمر لشهر كامل من دون أي سبب حقيقي يوجب ذلك. الآن لو تأملنا في أحوالنا، تعالوا ندرس كذا السنة الماضية القريبة هذه، جاءتنا إشاعة المكائن المسنجر والزئبق الأحمر، وأصبحت المكينة تباع بعد أن كانت ب50 ريال أصبحت ب5000 ريال بل أكثر من هذا. والله بعضهم يقول عرض علي أن أشتري مكينة بقرابة 50,000 ريال من أجل ماذا؟ إشاعة أن هناك زئبق أحمر وأن سعره كذا وكذا وكذا. ثم لما جاءت إنفلونزا الخنازير وإنفلونزا الطيور وخذ من هذه الأمراض، ما الذي يفعل الناس؟ بل والله أحيانا الأمر فيه ظلم بين، فيه ظلم لأناس وشركات ومؤسسات. أعرف مرة أن أحد المغرضين أراد أن يعني ينافس بضاعة عصير، هو عنده شركة تنتج العصيرات وعنده من ينافسه، فأخرج إشاعة عن عصير مشهور بأنه فيه أصباغ كيماوية وأن هذه الأصباغ تؤدي إلى أمراض خبيثة وأنها تسبب تساقط الشعر وأنها وأنها وأنها وأنها، ثم بدأ ينشرها بين الناس. طبعا قد يكون نجح بالفعل والناس أصبحوا لا يشترون هذه السلعة، لكن ويل له ثم ويل، فإن الله عز وجل يقول وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. مصيبة أن هذا الأمر لا يختص بعامة الناس. كنت مرة في مجلس طلاب علم فتكلم واحد منهم عن مسؤول كبير في الدولة، فأخذ يقول هذا المسؤول هو الذي منع الخير وكذا وكذا، ومنع من إقامة محاضرات، ومنع من خطيب جمعة وكذا يتكلمون في الناس ويعظونهم، وأخذ يتكلم عن هذا المسؤول كلاما حارقا شديدا جدا. أنا أعرف القضية بتفاصيلها، فقلت له من أين لك هذا الخبر؟ فقال لي يعني سمعت ومن ثقات وبأسانيد صحيحة كالشمس، بل يقول بسلسلة إسناد الذهب، وأهل الحديث يعرفون معنى هذه الكلمة. قلت له إسناد الذهب هذا من أين أتيت به يا أخي؟ قال أبدا أنا متأكد. قلت له أنا في الموضوع هذا الذي تتحدث عنه والمنع الذي جرى وأسبابه وهكذا أنا أعرفه بالتفصيل. قال ها، قل دعني أعطيك الخبر. فأعطيته الخبر والله على ضد ما كان يظن هذا الرجل حينما تحدث في مجلس وهو من طلاب العلم ومع طلاب علم، وأخذ يشيع عن هذا المسؤول كلام، كل واحد من الناس سيتحمل هذا الكلام وينقله إليه ثم تكون إيش؟ إشاعة بين الناس أن المسؤول الفلاني منع كذا وفعل كذا، ويبدون يدعون عليه ويثربون من أجل ماذا؟ إشاعة كذا. ولذلك القرآن لم يترك هذه القضية، القرآن جاء بعلاجها صريحا واضحا. فيا أحبتي أطلب منكم طلبا أرجو أن تمتثلوا له، خذوا المصحف وافتحوا على سورة النور، ستجدون في أولها ماذا يقول الله عز وجل في علاج هذا الإفك، هذا الإثم المبين، هذه الإشاعة التي تنتشر بين العالمين. يقول الله سبحانه وتعالى وهو يعالجها من خلال 3 وسائل. أما الأولى فيقول الرب سبحانه وتعالى لولا إذ سمعتموه، سمعت الإشاعة الآن، المرأة تسمع فلانة قالت وكذا وكذا وتكلمت عليك بالسوء وقالت فلانة وما فلانة، بدأت تتكلم الآن، لولا إن سمعتموه ماذا نفعل؟ قال الله عز وجل: واحد، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. هذه أول، لولا إن سمعتموه مباشرة يأتي الظن الخير هنا، الظن الحسن، ونترك الظن السيء. ظن المؤمنون بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، أبدا ما نصدقه، هذا إفك. ليش؟ ما في دليل عليه، ما في برهان. طيب هذا العلاج الأول لو أخذنا به عالجنا نصف ما ينتشر من الإشاعات بين الناس. العلاج الثاني، قال الله عز وجل: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. هل جاءوا بأربع يشهدون؟ هل جاءوا بشهود يشهدون على هذا الإفك الذي رموا به هذا الإنسان من الرجال أو النساء؟ لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. ثم قال الله عز وجل: فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. سبحان الله، كيف ترضى لنفسك أخي وكيف ترضين لنفسك أختي أن يقول الله عن هذا الذي نشر الإفك فأولئك عند الله، لم يقل عند الناس، هو عند الناس قد لا يدرى عنه، قد يكذب كذبة وفرية يعني محبوكة تنتشر بين الناس سريعا والكل يصدقها، وفي ظاهرها هكذا أنها بالفعل واقعة، يعني يحسن أن يكذب فتنتشر في الآفاق، يكذب الكذبة فتنتشر في الآفاق. فيقول الله عز وجل: فأولئك عند الله هم الكاذبون. هذا هو العلاج الثاني، أننا ما نصدق شيئا نحن إلا وعندنا شهود، عندنا براهين، عندنا أدلة، نحن أمة برهان، نحن أمة أسانيد، لا نقبل إلا بشيء صحيح. ثم يقول الله عز وجل: لولا إذ سمعتموه. شوف الآن كيف الآية تأتي أيها الأحبة في وصف هذا الإنسان الذي يتلقى الإفك ثم يرمي بالإفك. في الآية التي قبل هذه يقول الله عز وجل: إذ تلقونه بألسنتكم. كيف تلقونه بألسنتكم يا أخي؟ التلقي يكون بالأسماع لا يكون بالألسنة، فكيف يقول الله عز وجل إذ تلقونه بألسنتكم؟ إنما أراد سبحانه وتعالى أنه من سرعة تصديق هذه الكذبة مباشرة دخلت إلى الأسماع، خرجت مباشرة بالألسنة، فكأن التلقي أصبح باللسان لا بالسمع، وهذا مذموم ولا شك، لم تدخل إلى العقل فيفكر فيها ويمحصها وينظر هل هي صواب أو خطأ، هل هي يمكن أن تكون أو لا تكون، لم يبحث، وإنما قرأ بالإنترنت من خلال المنتديات: هذه صورة فلانة، انظر إليها كاشفة لوجهها، انظر إليها تفعل كذا وكذا، انظر إليها لابس المايوه، انظر إليه لابس كذا وكذا، فتخرج الصور غير واضحة ثم يبدأ ينقلها. سبحان الله، لابد ماذا قبل ذلك؟ لابد أن تدخلها إلى عقلك. هذا علاج لمسألة الإشاعات وهذه الفريات. يقول الله سبحانه وتعالى: إذ تلقونه بألسنتكم. شوف الآن هذا التلقي، ثم قال: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. من المعلوم أن القول إنما هو باللسان. سبحان الله، لما يقول الله عز وجل وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم؟ يريد أن ينبه سبحانه وتعالى على أن هذا القول إنما خرج من الفم فقط، لم يخرج من تمحيص ونظر في العقل والقلب. وتقولون بأفواهكم، لم تقولوه عن علم وبصيرة وروية ومراجعة، لا، وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha